وتزودوا، خدوا معاكوا فلوس، خدوا معاكوا أكل. افتكرت السنة دي وأنا قاعد في منى يوم 8 لما حجيت أول مرة، أمي عملت لي شوية قرص وشقق. الله يرحمها، الله يرحم أمي وأبويا وأمواتكم جميعا يا رب. اللهم أدخلهم فسيح جناتك، اللهم اجعل كبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل جليسهم العمل الصالح، اللهم ارضى عنهم. بقولك عملت لي شوية قرص كده وشو أخذتها معايا، كنت بقرقش فيها. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ تزودوا، خد الزاد معاك، خد أكلك. أخويا محمود، أخويا شقيقي، حق السنة دي أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم. فوجئت أنه جايب معاه في الشنطة، شايل شنطة على كتفه كده فيها جبنة، جايب جبنة نستو معاه وجبنة مش عارف إيه، جبنة بيضة معاه. إيه يا ابني أنت جايب جبنة؟ هي السعودية ما فيهاش جبنة؟ قال وتزودوا. بيفهم أحسن مني الوقت. الشاهد إيه؟ واخد زاده معاه. بس ربنا لما قال لنا وتزودوا قال لنا إيه؟ كملوا كده؟ خدوا التقوى، خدوا التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سألت المشايخ اللي بيقولوا للناس ارمي الصبح، قلت مش النبي يا ناس صلوا عليه، هو في ايه الناس دي؟ ايه يا عم سامي انت اختفيت رحت فين؟ صلي على رسول، صلي صلى الله عليه وسلم. لما قلت للمشايخ، لما انتوا عارفين مشايخ كبار حبايبنا اخواننا على المنهج، تقول مش النبي وقت للرمي اوله عند الزوال؟ قالوا اه. قلت ما انت بتقول للناس يرموا الصبح ليه؟ قال المشقه والزحام. قلت له يا شيخ وفين التقوى في الفتوى؟ انا اتقي ربنا في الفتوى واقول للناس ارموا الزوال، وبعد كده هو لو تساهل وعمل حاجه تانية يبقى هو حر، لكن انا اقول الصح، ما ينفعش اقول الغلط، ادل الناس غلط، افسد للناس حجتهم. والغلابه دول بيحج حجه وما بيطولش غيرها بعد كده، ابوظ له حجته اللي هو جاي حجه العمر، حجه الاسلام الركن، عشان اسهل. هو قال لك سهل لي؟ ما بنرمي بعد الزوال والدنيا رايقه وزي الفل ومفيش اي حاجه. دي الاولانيه، طلعت بايه من الحج؟ طلعت من الحج بانك يا كرم لازم تثبت على الدين وتتمسك بالسنه اشد تمسك، وتدقق على الاخر، ما تفرطش في ذره، وخصوصا هذه الفئه، والا الدين هيضيع. طيب بطل زيه وقول لنا عايش مع ايه اليومين دول. حاضر. تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. عايش اليومين دول مع القرآن، و لسه ما فهمتش. يا رب فهمنا يا رب، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم ارزقنا تدبر القرآن. أن القرآن من عظمته يعمل عملين في آن واحد. قال الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. بالراحة دقق معايا كده، القرآن للمؤمنين هدى وشفاء،

دي الجنة يا ناس نجائب. واحد يقول لك لا لا لا أنا بقى نفسي أركب جمل. خد جمل. صراحة أنا عايز أبقى فارس وأركب حصان. اركب حصان بقى. أنا بقى نفسي بقى في بغلة. خد بقى كل اللي أنت عايزه. نجائب تسير بك حيث شئت بين الجنان. وإن سألت عن حليهم وشاراتهم. في واحد لازم يحط الألم بتاع يعني إيه إكسسوارات. إكسسوارات عايز يعمل شوية إكسسوارات. حاجة هنا وحاجة هنا وحاجة هنا. فأساور الذهب والفضة واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. عمل لك تاج مرصع بمليون قطعة لؤلؤ. بمليون لؤلؤة. وإن سألت عن غلمانهم. الخدمين بقى. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم. خش بقى على عشان الناس المفتونين بالنسوان دايما. اللهم زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على أمر دينهم ودنياهم. وزوج بنات المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهن على أمر دينهن ودنياهن. قلت لكم ان الدنيا والكل اللي انت شايفه ده كل ده تقليد. ده إشرة. سمعتوا خطبة جمعة اسمها فلصو ولا ما سمعتوهاش دي؟ اسمعوها خطبة جمعة اسمها فلصو. بقول ايه ان كان في واحد امرأة راحت تشتري منه ذهب. عشان كده بنصحك قل لمراتك لو رحت عند بتاع ذهب من غيري تبقي طالق. ما تخلاش تروح عند بتوع الذهب ابدا لوحديها. فتنه. واحده راحت عند بتاع الذهب تقول له انا عايزه ده. قال لا ده 28,000 جنيه. طب انا هجيبهم منين مش عارف ايه. شاف عينيها بتلمع. قال لها لكن ممكن ادهولك لو مكنتيني من نفسك بقله الادب والسفاله دي. لا كل يوم تعدي من قدام الباترينه تبص وهو ايه يقول لها ها. لحد ما فر قالت له ماشي. فمكنته من نفسها وأعطاها. بعدما أعطاها رجعت لا وجدت العقد فيه. قالت له إيه ده؟ قال لها ها يلا. قالت له مالا اللي أنا خدته إيه؟ قال لها لا ده قشرة وأنا هديك الأصلي. فجاءت في اليوم الثاني بسكينة وطعنته 36 طعنة. قطعته حتت. قلت شوف الغل بتاع المرأة لما لقت انها باعت شرفها بفلسو. انت بتبيع دينك بفلسو. بتبيع دينك عشان ايه؟ عشان نسوان. اوعى تفكر ان النسوان اللي في الدنيا دول نسوان. دول فلسو بجد. انت اصلا انت ما تعرفش. انت لو تعرف الجمال والحلاوة الحقيقية ما كنتش تبصلهم. والله ما تبصلهم. ما يتبصلهمش. لو تعرف بس. اصلا انت ما تعرفش. انت لو تعرف الجمال الحقيقي في الحور العين شكلهم ايه. أقول لك إيه بقى. كواعب أتراب جرى في أعضائهن ماء الشباب. رسول قال إذا أعجبتك امرأة فتذكر مناتنها. يا ابني دي بتبول وتتبرز. يا ابني ده اللي انت بتشتهي ده محل الحاجات الوحشة منها. أما في الجنة لبول